طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السائل يقول: ما المقصود في الحج بالهدي والفدية ودم الجبران؟ الدماء اللي هي اللي تذبح في الحج تنقسم إلى قسمين، إما دم شكر وإما دم جبر. يقول شكران وجبران، إما أن تجبر نقصا وإما أن تشكر الله تبارك وتعالى. دم الشكر هو بالنسبة للمتمتع والقارن، التمتع المتمتع والقارن. يقول الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر منها. يسمونه دم شكر هذا، أي تشكر الله على نعمة أداء حج وعمرة في سفرة واحدة فتذبح هديا، هذا من دم شكر، وهذا يسن لك أن تأكل منه، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل منهم. النوع الثاني من الدماء هي دم الجبر، تجبر النقص، وهذه إما أن تكون فدية مقابل فعل محظور، وإما بمقابل ترك واجب، وهذه سواء كانت لترك واجب أو فعل محظور. فعل محظور مثل التعطر، وضع الطيب، مثل تغطية الرأس للرجل، مثل لبس المخيط المحيط بالنسبة للرجل اللي بالثياب، مثل قتل الصيد وغيرها من المحظورات، أو ترك واجب كان يكون ما طاف الوداع وهو غير يعني غير المرأة الحاضر والنفسة، أو إنه لم يقف في مزدلفة، أو لم يقف في عرفة إلى الغروب أو غير ذلك، من ترك واجب من الواجبات فهذا عليه دم كذلك، ويسمى دم جبر، يجبر النقص، يجبر النقص. وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز الأكل من دم الجبران، لا يأكل إنسان من هذا الدم اللي هو الذبيحة التي يذبحها لجبر نقص أو لترك واجب أو فعل محظور، لا يجوز أن يأكل منها. طيب.